لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الدقائق الأخيرة من يوم الجمعة في وقت إجابة دعاء، ونحن في بيت الله عز وجل نتنافس في كتابه سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه وتعالى في عليائه أن يتقبل منا ومنكم هذه الخطوات ويجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. واليوم لقاؤنا مع هذا الحفل، حفل التكريم لمسابقة أم السعد في دورتها للسنة 12 على التوالي، مسابقة في كتاب الله عز وجل لهذه الشيخة الجليلة باسمها. نتناول هذه المسابقة. وهذه الشيخة كما تعلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت في يوم 11/7/1925 في قرية البندارية مركز تلا محافظة المنوفية، الشيخة أم السعد. وداهم المرض عينيها ولم تتجاوز العام الأول من عمرها. اتجه أهلها إلى العلاج بالأعشاب والزيوت وغيرها مما كان سببا في فقدان بصرها. وكعادة أهل الريف في تعاملهم مع من يفقدون بصرهم أن ينظروهم لخدمة كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، فحفظت القرآن الكريم في مدرسة حسن صبح بعد انتقالها إلى الإسكندرية، وعاشت هناك باقي عمرها رحمها الله تعالى في حارة الشمرلي بحي بحري بالإسكندرية الثغر العظيم. مع أول فقرات حفلنا الكريم وآيات من كتاب الله عز وجل وأحد المتسابقين وهو محمود خالد سويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هي طبعا كلمة ترحاب بمشايخنا الأفاضل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد المربي الفاضل مربي الأجيال كبير الدعوة السلفية على الإطلاق، مش كده شيخنا؟ ما حدش هنا يا شيخ يعني لا كبير ما حدش هنا، فهو الشيخ فعلا كبير الدعوة يعني قدرا وسنا. فبنرحب بالشيخ يعني جزا الله خيرا انه تجشم السفر والمشاق عشان يعني يحضر، نحسب ذلك خضوعا للقرآن الكريم. كذلك نرحب بشيخنا واستاذنا في بيته درويش حفظه الله صاحب المواقف المتميزة والكذابة، وكما ستسمعون وكما سمعتم قبل ذلك. بنرحب أيضا بالمتسابقين والمتسابقات، ولجنة شؤون القرآن العامة بتقدم أغلى التهاني للفائزين والفائزات، وبصراحة يعني كلكم فائزون وفائزات. يعني لو أخبرتكم عن سبب تأخيرنا، المفترض ان احنا كنا نبدأ بعد العصر على طول، سبب تأخيرنا ايه يا جماعة؟ تتخيلوا ايه؟ التنافس الشديد بين الفائزين والفائزات. ما احناش عارفين نقدم مين على مين لتميز المستويات. السنة دي اول مرة تحصل السنة دي بفضل الله عز وجل، ان احنا محتارين من نقدم ومن نؤخر. احنا اجتهدنا، ان اخطأنا فلنا اجر ان شاء الله، وان اصبنا فلنا اجران. لكن الرسالة اللي انا عاوز ااكد عليها ان اللي مش هيتنادى اسمه ضمن الخمسة الفائزين من كل مستوى يتأكد تماما انه لا يقل شأنا ولا مستوى عن ايه؟ عن الذين نوديت اسماؤهم ضمن الخمسة الفائزين. لكن قصرت النفقة هي بس السبب ده، بس ان النفقة قصرت، فبالتالي هو ده جهد المقل. دي امكانياتنا. قصرت بالقاف والصاد. قلت. انا فكرت شيخ شبان بميل علي في نفقة عنده ولا حاجة، بس يعني ايه تريبي كسرني. فربنا يبارك فيكم. دي انا بنأكد على المعنى ده يا جماعة، لان اللجنة السنة دي بصراحة منبهرة جدا بالمستويات، مستويات متميزة جدا. فانا بكرر اللي مش هيتنادى اسمه ضمن الخمسة الفائزين ما يزعلش ولا ولي امره يزعل، لانه لا يقل مستوى عن ايه؟ عن بقية الذين نوديت اسماؤهم. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وطبعا مش كل الناس هتفوز بالمراكز المتميزة. يعني ايه ممكن يكون اللي فاز بالمراكز المتميزة مستواه اقل من اللي ما فازش، ولكن ساعة الامتحان بيبقى فيه يعني توفيق من الله لهذا وتوفيق من الله لذاك. فالناس برضو ما تزعلش ان شاء الله تبارك وتعالى. الامر الثاني أن الفوز الحقيقي الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، النجاة من النار والفوز بالجنة، إن احنا نكون أهلا للقرآن حقا، نكون قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون خلقنا القرآن كما كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحول القرآن إلى تطبيق عملي واقعي، نتعلم تفسير القرآن الكريم ونتدبر القرآن الكريم تدبرا صحيحا منضبطا، ليس تدبرا هوجائيا أو عشوائيا كما يحدث في بعض الأماكن. نتدبر بطريقة السلف المنضبطة بالشرع الخالية من المزايدات والمبالغات، لدرجة أن البعض اهتم بالتدبر ونسي الخطوة التي تسبقه وهي التفسير. يعني كيف تتدبر وأنت لا تعرف تفسير الآيات؟ كيف تتدبرها وأنت لا تعرف تفسيرها؟ ستخطئ قطعا في التدبر، وإن ظهرت لك معان فستخفى عليك أكثر معاني أكثر مما ظهرت لك. ولذلك لابد أن يسبق التفسير التدبر حتى يكون التدبر صحيحا بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك في هذه المناسبة لا ننسى أن نقدم الشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لشيخنا وأستاذنا ومعلمنا وتاج رأسنا فضيلة الشيخ سعيد السواح حفظه الله تبارك وتعالى. الشيخ في الفترة الأخيرة شغل بمهام كبار، فبالتالي لصحته المتأخرة أو لمرضه عجز عن متابعة اللجنة إداريا، فبالتالي ابتليت بهذا، وإذا ابتليتم فاصبروا. طبعا احنا في اللجنة ما عندناش رئيس ولا مرؤوس، احنا كلنا منظومة واحدة متناغمة بفضل الله عز وجل. أحدنا يحب أخاه أكثر من حبه لنفسه بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يديم هذه المحبة وأن يزيدها وأن يؤلف بين القلوب. وإحنا جالسين ما بنحسش أن ده رئيس أو ده مرؤوس في لجنة شؤون القرآن الكريم. كذلك الشكر للقائمين على هذا المجمع، أعضاء الجمعية الكرام، أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم، على إتاحة الفرصة لنا لإقامة هذا العرس السنوي في هذا المكان. وكان هذا بمطلب شيخنا وأستاذنا شيخ شعبان درويش منذ سنوات، وما نستطيع أن نرد له طلبا، والحمد لله رب العالمين. لازلنا في كل عام منذ 3 سنين تقريبا ونحن نأتي إلى هذا المكان لنقيم هذا العرس السنوي. نسأل الله أن يبارك في القائمين على هذا المجمع الطيب، وأن يجازيهم خير الجزاء عن القرآن وأهل القرآن، نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. هي كلمة ترحاب، ولكن لا أريد أن أخذ الوقت، فمشايخنا أمامنا نستفيد منهم بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك معنا بعض المداخلات التلفونية من بعض المشايخ، نسأل الله أن ييسرها وأن يتممها على خير بإذن الله تبارك وتعالى. مرة أخرى بنكرر التهنئة، أقول لكل المتسابقين والمتسابقات، أكرر التهنئة لكل أولياء الأمور الآباء والأمهات، أقول يكفيكم شرفا أنكم حزتم كتاب الله بين جوانبكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يجعله قائدنا إلى الجنة وأن لا يجعله سائقنا إلى النار، اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.